السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. تكلمنا في اللقاء الفائت عن حد الطاغوت وعن هيئة الطاغوت وعن الكفر بالطاغوت وكيفية الكفر بالطاغوت ليصح لك فصل الدين. ثم أردت أن أقول ما هو كله الطاغوت، لكن فضلت أن أتكلم قبل ذلك عن شيء هام جدا، وهو أن أبرهن لك أثبت لك أن الديمقراطية والعلمانية إنما هي إسقاط للا إله إلا الله، بل هي إسقاط للإسلام برمته. تكلمنا قبل ذلك إن هي دين مختص لوحده، إذا ما قلنا تعريف الدين إيه هو يبقى نعرف إن اللي فيه أمر ونهي وعقوبة وردع وخضوع وكذا، هذا يكون في الدين. ده موجود في الديمقراطية بالضبط، لا عقوبة إلا بقانون ولا عقوبات والكلام ده، يبقى هو ده موجود في الـ في الـ في الـ في, الـ في الديمقراطية، أنها دين جديد. زي ما قلنا لازم تعي هذا الذي أقول لك، ده مش مبالغة يا إخوة. لما نقول في الإسلام واليهودية والنصرانية والمجوسية وكده نقول والعلمانية، وبرهنا من كلامهم إنه دين. ثم أقول لك هو يبطل لا إله إلا الله، بل يبطل الإسلام برمته. لكن قبل ذلك بقي فرع فقط في مسألة التوبة من الديمقراطية، اللي هو الكلام اللي سبق في اللقاء الفائت في كيفية التوبة من الديمقراطية. أردت أن أقول أنه لا يكتفى بأن تقول لا إله إلا الله ثم مع ذلك أنت قائم على الناقض. عشان كده قلنا اوعى تقول لا إله إلا الله وأنا كافر بالديمقراطية ولن أعمل بالديمقراطية، وبعدين نفاجأ نلاقي انك انت بتقول ناجي اذا، بعد كده لازلت قائم على الناقض، لانك انت بتجوز السجود للقدر للصنم، بتجوز عبادة الصنم. لا يمكن تقول ان هي ان انا كافر بالديمقراطية ثم تقول للقائم على الديمقراطية السمع وطاعة. واحنا ذكرنا الكلام ده في اللقاء الفائت، ان هي نواقض اللي هي توبة من دروب ثلاثة في الديمقراطية لابد ان تعيها، ان تكفر بالديمقراطية وتعتقد بطلانها والعلمانية طبعا، أن لا ترى جوازها وإن لم تعمل بها. في إنسان يرى الجواز وهو لا يعمل بها، لكن يرى الجواز، هذا ينقض دينه. لابد أن لا ترى جوازها، القول بجوازها غلط خطأ، لأن القول بجواز الشرك الأكبر بغير إيه؟ بغير إكراه، يبقى لا تعتقد ذلك، العقيدة لا تردد فيها. الأمر الثالث أن لا تقول أن الحاكم بها أنا أعذر بالجهل وبالتالي لكم على السمع والطاعة. يا جماعة زي ما قلنا اللقاء الفائت، لا، السمع والطاعة دي إيه بقى؟ مش للراجل اللي أنت عندك إشكال في إنه مسلم ولا لأ، وضلال في إنك تخليها على الشرك الأكبر يبقى اسمه لازال اسم مسلما، ده زي ما قلنا بدعة ضلالة وتخالف تخالف الإجماع، وذكرنا أنه بمجرد أن يفعل الشرك سمي مشركا، خد الاسم على طول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واسم الشرك ثابت قبل الرسالة، وقال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وإذا لم يصح إذا لم يكن حسن الشرك حسن التوحيد وقبح الشرك معلوم بالعقل فلا تصح في قضاء العقل شيء. دي مسألة فطرية، أن تعرف أنه اسمه كده أحكامه بقى هيعذب ولا لا أو قيام الحدة دي مسألة تانية، لكن لازم يكون ومن فعل الشرك لا يمكن أن يسمى مشركا أبدا باتفاق المسلمين، لا يمكن أن يسمى مسلما أبدا. ولذلك اتفق المسلمون على أن أهل الجاهلية هم جاهلية، قوم جاهلية، قوم مشركون. هو كذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا مرت بقبل قرشي أو عاملي فقل له يبشرك محمد صلى الله عليه وسلم بأنك تجرجع على وجهك في نار جهنم. والكلام ده احنا نعرف في الموانع بقى وعوارض الأهلية بما فيه الكفاية. النقطة اللي عايز أقول لك النهاردة هي أنه إذا كان قائما على الناقد مش هتنفع مع لا إله إلا الله اللي هي منقوضة بالناقد، زي ما قال الشوكاني رحمه الله في رسائله السلفية، قال فلا يصح أن يكون ساجدا لصنم ثم يقول لا إله إلا الله، خلاص ما لا إله إلا الله لا تعمل معه، يبقى لازم تتخلص من هذا الناقد عشان تصح لك لا إله إلا الله. بس خلي بالك من حتة مهمة جدا، انا بقى كراجل احكم لك بالاسلام بايه؟ خلي بالك مش بالناقص، انا بحكم لك بالاسلام بشهادة ان لا اله الا الله. فاذا شهد امامي ان لا اله الا الله خلاص، لكن اذا كان قائم على نقد انا ما اعرفوش بقى، يبقى هي مسلوقه في حقه في نفس الامر، ما اعرفوش انا، انا ما اعرفوش تحكم عليه. اول ولد راجل مسلم زي ما كان المنافقين كده منضويين على الكفر، ومع ذلك بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، صح كده؟ يبقى خلي بالك من المساله دي، علشان خاطر لما نيجي ان شاء الله في قضيه العذر هقول لك شويه تفصيل في القضيه دي، عشان زي ما قلنا ان احنا لابد ان نكون وسط بين الغلو الافراط والتفريط، لان هذا يكون غلو اللي هو الحكم للناس بالنقد. كذلك يبقى لا يكون قائم على ناقد ويقول لا اله الا الله، اتفسخت لا اله الا الله من تلقاء نفسها. ليه؟ لان هو لا تنعقد اصلا، لانه قائم على ناقد للا اله الا الله. كذلك لا يقولها الا بنيه الدخول فيما خرج منه، الدخول في الاسلام، انما يقول لا اله الا الله كده مجرده لا. قال الكشميري رحمه الله اللي هو شارح البخاري في كتابه اكفار الملحدين، يقول ثم لو اتى بكلمه الشهاده على وجه العاده لم ينفعه ما لم يرجع عما قال، اذ لا يرتفع بها كفره. يبقى هو ده اللي العلماء بيقولوا يدخل يخرج من يدخل من الباب الذي خرج منه. يعني انسان النهارده جحد الصلاه مثلا، وبعدين قلنا له انت دلوقتي عايش بين المسلمين خلاص كفرت، زي ما قلنا كلام ابن قدامه المقدسي قال واذا كان عائشا بين المسلمين يكفر بمجرد جحدها. اول ما يقول ما فيش صلاه خلاص كفر. طيب جه قال لي والله انا عايز اتوب، اقول له قل لا اله الا الله واشهد ان الصلاه حق وشرع الله عز وجل كذا، عشان ايه؟ يصح له ذلك. مثلا طائفه العيسويه اللي بتشهد ان محمدا رسول الله عادي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، طائفه يهوديه لكنه نبي للعرب ليس نبيا لنا. لما واحد من دول يجي يسلم ما تقولوش قول لا اله الا الله بس، وانما تدخله من الباب اللي خرج منه بقى، هو بيقول لا اله الا الله من قبل ما انت ما تشوفه، يقول محمد رسول الله من قبل ما انت ما تشوفه، لكن بيقول للعرب فقط. زي كده تقول له قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله للناس كافه. خلاص كده؟ يبقى تخلي بالك من النقطه. طيب يا اخواننا العلمانيه وذراعها الاداري الملعون الديمقراطيه النجسه انما تهدم توحيد الربوبيه. خلي بالك من المساله دي بقى. ما هو توحيد الربوبيه؟ هو توحيد الله عز وجل بافعاله، بافعال الله عز وجل. توحيد الربوبيه هو توحيد الله بافعاله. يعني ايه بافعاله؟ يعني افراده سبحانه وتعالى بحقيقه الخلق والرزق والتدبير، ويدخل فيه قضيه التشريع من جهه ان الله تعالى له الخلق والامر. فكما انه وحده هو الخالق فهو وحده من يأمر ويلزم الخلق بذلك. والخلق والأمر من أخص خصائص الربوبية وأجمع صفاتها. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر. والأمر في الشريعة أيها الإخوة يأتي على معنيين. الأول الأمر الكوني، خلي بالك من الحتة دي. ألا له الخلق معروفة، طب إيه الأمر بقى؟ قال لك الله عز وجل يأمر بأمرين. طبعا درسين في العقيدة، القدر الكوني والقدر الشرعي. القدر الكوني ده أن الله عز وجل لا يشترط أن يكون الله عز وجل يحب ذلك منك. فتلاقي ماشي الكون مثلا بأنه إيه؟ بقدر الله عز وجل راجل كافر بقى غالي جدا. بقدر الله عز وجل راجل كذا يبقى، ده بتيجي إزاي دي؟ يقول لك بالقدر الكوني. لو كانت الدنيا تسوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. أمال بيسقي ليه وبيغتني ليه؟ لأنه بقدر الله الكوني، هو الله لا يحب، أن الله لا يحب الكافرين كده؟ لا يحبه، لكن يعطيه بذلك بقدره الكوني. وده قدر الكوني. أمر الله عز وجل يأمر كونا، وأمر الله عز وجل يأمر شرعا، فيأمر بما يحبه ويرضاه. فيحب لك ان تمتثل الامر، ويحب لك ان ايه؟ ان تنتهي عن المناهي اللي هو عموم الطلب. فالأول هو الأمر الكوني والذي به يدبر شؤون المخلوقات وبه يقول للشيء كن فيكون، ومنه قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. في ناس بتعتبر كن فيكون كلمة واحدة، لا، أن الله عز وجل بيقول كن بس، يعني إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن، وبعدين فيكون هذا الذي أمر الله عز وجل إيه به ذلك. ولذلك جاء في الأثر اللطيف في كتب من سبقنا ذكره ابن كثير رحمه الله في تاريخه في البداية والنهاية أن الملائكة يعني نظرت في أن آدم عليه السلام فضل عنها وهي سجدت له، فكيف فضل عنها؟ فقال لهم الله عز وجل لا أسوي بين من خلقته بقول كن وبين من خلقته بيد. فالله عز وجل خلق آدم بيده. شوفوا يا إخوة عشان تعرف بس مدى الخيانة ممن لا يضر الله عز وجل في توحيده وإفراده سبحانه وتعالى، أن نجعل معه من يشرع وهو الذي أسجد لأبيك الملائكة ورفع قدرك وجعل فيك وجعل سبحانه وتعالى وحباك بالإسلام. يبقى الأمر الأول ما يكون الله به هذا الكون، يقول كن فيكون خلاص. الأمر الثاني هو الأمر الشرعي، وهو الذي به يفصل الأمر والنهي والحلال والحرام وسائر الشرائع، ومنه قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولا يتحقق توحيد الربوبية إلا بإفراده تعالى بالأمر بقسمين الكوني والشرعي. خلي بالك لا يتحقق توحيد الربوبية أبدا اللي هو إفراد الله بأفعاله. طيب من أفعال الله إيه؟ طيب أفعال الله التي تكون عن أمره مش كده ولا لا؟ فيرزقك بقوله كن، يخلق الكون بقوله كن، يفعل كذا بقوله كن مش كده ولا لا؟ فسبحانه وتعالى إذا كنت تعلم أن هذا من أفعال الله عز وجل وتوحد الله بأفعاله يبقى تؤمن بالأمر بالناحيتين دول بالملحيين دول بالقسمين دول مع بعض، لا يغني هذا عن ذلك، أن الأمر الكوني والأمر أيضا الشرعي. وإقرار الأمر الشرعي يقتضي الإقرار له بالسيادة العليا والتشريع المطلق، فلا حلال إلا ما أحل ولا حرام إلا ما حرم ولا دين إلا ما شرعه، ومن سوغ للناس اتباع شريعة غير شريعته فهو كافر مشرك. طب كافر مشرك ليه؟ لأنه ببساطة بيقول في رب تاني، ببساطة هو اللي بيدخل في الديمقراطية ده يقول يا جماعة تعالى عشان تشوفوا رب تاني كده اسمه الديمقراطية، رب تاني اسمه العلمانية. الرب التاني ده بقى احنا معلش يعني هو سامح، هو سامح الرب التاني ده ان هو ان ربنا بقى عز وجل يقول يبقى ليه يبقى يبقى يبقى شريعته مظهر من مصادر التشريع. عشان كده يا اخوه لازم تاخدوا بالكم ان منتهى الغفله والله هو الشرك، هو الشرك بيعمل كده، المعصيه اصلا تضعف العقل، فما بالك براس المعاصي بقى مطلقا اكبر المعاصي مطلقا نسال الله العافيه تضعف العقل. فتلاقيه يقول لك لا لا لا لا احنا عندنا نقاش في المحكمه الدستوريه عشان الشريعه هي المصدر ولا مصدر. يعني ايه عايز ايه طيب؟ ان الشريعه هي المصدر او مصدر، يتيجي مصدر ولا مش مصدر هو الشرك كله. ليه؟ لان الشريعه محطوطه في اطار الديمقراطيه، اللي حط الشريعه الديمقراطيه مش انت بتقول له لازم تتابع امر ربنا غصب عنك. لا ده انت بتقول له الديمقراطيه قالت والله ممكن نحط الشريعه. وكمان والديمقراطيه نفسها بتقول اما اقرر انا هيبقى المصدر ولا مش المصدر؟ وهيبقى اساسي ولا مش اساسي؟ وهيبقى رقم واحد ولا رقم اثنين؟ قالوا لا والله احنا مش عايزين منك حاجه خالص، ولا عايزين من وشك حاجه، ولا عايزين نشوف وشك خالص، عليك لعنه الله. ليه؟ لانك تريد ان تكون ربا مع الله، واهل الله لا يشركون بالله عز وجل. كده ولا ايه؟ يوالون الله، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هم لا يتولون إلا الله عز وجل ويتولون رسوله والمؤمنين لأجل أن الله عز وجل أمرهم. من أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. فهتقول لي المصدر، لا مش المصدر. والعجيب بقى انت ايه، ان بعدين بقى حد يجي يعملك بطل. احنا نفحنا منافحه، ده مش عايز اقول نفحنا منافحه عظيمه. والحقيقه القضاء بقى في المحكمه الدوليه بيبذلوا جهد يا اخي، مش عايز اقول لك بقى جامد جدا عشان خاطر يعملوا ايه ده بقى. وفي النهايه انا اقول له، اقول للقاضي ده شكرا، شكرا انك انت جبت لي اله ثاني، بس مش حاطط لي الف ولام. لا ده انت ملعون، واللي انت عملته ده ملعون. وإنما الشريعة لوحدها والله يحكم لوحده، ألا له أي لوحده الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله لوحده عز وجل، والكل مقهور له ومربوب له. واللي عايز يخرج من تحت كده يبقى مشرك ضال كافر. فالمنازعة في الأمر الشرعي كالمنازعة في الأمر الكوني، ولا فرق. فمن قال لا يدبر الله الكون ولم يخلقه يساويه تماما من قال لا يشرع الله ولا يأمر ولا ينهى. وإن الله عز وجل قد تفرد بذلك كما ذكرت لك. فهذا هو منشأ الإيه يا إخوة، هذا هو منشأ النقد الربوبي. طب ما احنا بنقول لا اله الا الله، وبنقول ان ربنا عز وجل هو الرب، وبعدين ده احنا كنا بندرس الكلام ده الناس بره، مش بنقوله بس. ما انت عايز ايه بقى دلوقتي؟ اقول لك لا، ما هو حضرتك دلوقتي بقى لما عملت العمله السوداء دي قلت للناس صحيح وحدوا الله بافعاله، وقلت صحيح الا له الخلق والامر، وقلت انني اناضل من اجل الاسلام، وقلت انني افدي رقبتي للاسلام، وقلت ان انا زي ما انت عاوز، قول زي ما انت عاوز. لكن اقرار من غير استسلام ومتابعة ده نقض للاقرار. عشان كده فاكرين الكلام بتاع القاضي عياض لما ذكرناه، لما قال في الشفا انه اذا فعل هذه الافعال يكفر ولو اظهر الاسلام. ليه؟ لانه اظهر ضده. فاكرين النص ده ولا لا؟ قال كده القاضي رحمه الله: ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده، واعتقد إبطال كل مذهب سواه، هتبقى كافر برضه. ليه؟ قال: فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك. هتفضل تقول الإسلام وخلي بالك والإسلام، وأنا بتاع الإسلام وأنا راجل بتاع الإسلام، أهلا وسهلا. وبعدين لقيتك قلت لي يلا على مجلس الشعب خش الديمقراطية، أقول لك كافر ومش هيغرني اللي أنت بتقوله. وإحنا يا إخوة نفسنا نخرج بقى من الأمر ده، إن كل حقبة من التاريخ يغرونا بأناس بس يتكلموا عن الدين كلمة كده، نقول ده راجل حاجة كويسة خالص ونبدأ نمدحه. عايزين نقيس الناس بأصل هذا الدين عشان تعرف تعرف عدوك من حبيبك. كفايه كده. واحنا بنتكلم عن الغزو الفكري هتفاجئ بطمات حصلت بسبب اننا لا نستطيع ان ندرك المساله على وجهها. مش عارف تقيم الناس، ما عندكش الميزان. وقد قال سفيان بن عيينه رحمه الله: السنه هي الميزان الاكبر، يوزن عليه كل حاجه. يبقى الاقرار، الاقرار الخبري بس انك مصدق بس، لا لا ما يضرش بشيء. ده ما يمنعش اذا كنت انت بتعمل ضد ده. ومثله في ذلك كمثل من اقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو مع ذلك لم يتبعه على ذلك، بل حاربه وعاداه، فانه لا يكون موحدا بحال من الاحوال. خلينا بقى اخواننا من الموضوع ده. والله الذي لا اله غيره لو فضلت واقف في مجلس الشعب ده تعيط لحد ما تبكي دم. وعايزين الشرع، وقول زي ما انت عاوز، ادعي اللي انت عايز تدعيه، والله العظيم ما انت من المسلمين طالما وقفت تشرع مع الله عز وجل، او تقر من شرع مع الله بهذه العمليه النجسه المنتنه. ما انت من المسلمين باتفاق اهل العلم، ده بلا خلاف بين أهل العلم وما نطق به الكتاب والسنة، فلا يكون موحدا بحال من الأحوال، بل هذا شأن أهل النفاق. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لكاذبون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الإيمان إن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق، وإنما هو الإقرار والطمأنينة، وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر وحده، فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر، وكلام الله خبر وأمر، فالخبر يوجب تصديق المخبر، والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام، وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر، وإن لم يفعل المأمور به فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب وهو الطمأنينة والإقرار، فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. انظر صارم المسلول على شتم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه، وإن خالف أمر الله ورسوله فقد جعله ندا، وهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هل تأملت ذلك؟ وله كلام أيضا في قضية الانقياد، وأن الطاعة لا تكون إلا بالانقياد. فقال رحمه الله، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله، يقول: قال الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. خلي بالك قلب بقى اهو، ها زي اللي بيقول لك عايزين الشريعة عايز الشريعة، اوعى الشريعة حاسب الشريعة خلاص، وبعدين عمل ايه؟ وبعدين تقول ايه؟ يلا يلا هاتنا إلهي يشهد علينا في البرلمان الملعون، يلا هات يلا إله، يبقى نقول له انت كفر، فانا عايز الشريعه والله اقعد تقول الشريعه بقى لحد الصبح، قول زي ما انت عاوز، لكن فعلك يدل على انك توليت. شوف قال ايه بقى؟ والتولي هو التولي عن الطاعه، كما قال تعالى: فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما. وقال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فعلم أن التولي ليس هو التكذيب، بل هو التولي عن الطاعة، فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر وأن يطيعوه فيما أمر، وضد التصديق التكذيب وضد الطاعة التولي. فلهذا قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، يعني جعل التكذيب ضد الإيه؟ التصديق، وجعل التولي ضد ترك الطاعة. عرفت بقى؟ خلي بالك النقطة العظيمة اللي قالها الإمام رحمه الله ابن تيمية، بيقول هو بوابة السلف، بوابة علم السلف ابن تيمية، والكلام ده احنا قلناه قبل كده، بس انا بعدولك تاني عشان اكرر لك المسألة. شفت ازاي؟ فكونك ان تقول لا اله الا الله والاسلام ديننا والرسول سبيلنا والقرآن دستورنا والحكاية كده استعرضت بقى اللي هي كده دي تروح تقول لواحد مغفل لا يعلم دينه مثلك، انما ان انت تقول الكلام ده ثم بعد ذلك ليك عملت عمل بقى، مش اللي هو كان عبد الله بن ابي بن سلول لعنه الله كان دايما يقف كده بعد صلاه الجمعه، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يخلص الخطبه يقوم هو يقول ايه؟ ان الله قد من، او قبل الخطبه يقف كده يقول: يا عباد الله ان الله قد من عليكم وبعث لكم رسولا فاطيعوه، وبعدين يروح يعني ويخطب النبي صلى الله عليه وسلم. ام جاي بقى فعل الفعل افعال من الافعال اللي بيعملها دي ظاهرة كده ظهر الصحاب. ام جاي واقف بقى في مرة عايز يقول الكلام ده فجبزوه وقالوا اخرج يا فاس. يلا مش من هنا. شاف الفتنة يا اخوة. شاف الفتنة. يلا مش من هنا. ده انا هقوم اقول ان الله بعث لكم رسولة. ده انا بشهد اقول الشهادة وطلع اطلع من برة. انت مفكر ان انت كلام دخيل علينا؟ لذلك قال علي رضي الله عنه لست بالخب والخب يخدعني يا اخوة. خلي بالكم من الكلام ده. والمادة التانية دون الرقاب. لا احنا مش عايزين مادة تانية خالص يا فندي. خلي بالك انت ما انتش فاهم الدنيا فيها ايه. يبقى تسكب بقى. الديمقراطية العالمية مش عايزينها خالص خالص. ده فيها مادة تانية وما فيهاش مادة تانية. دي مش مقبولة خالص لانه زي ما قلنا هو دين جديد. اذا العلمانية هدمت الربوبية كما رأيتم بأنها إنما هدمت الأمر الكوني. هدمت الأمر الشرعي الذي هو يلازم الأمر الكوني. فمن هدم الأمر الشرعي فقد هدم الأمر الكوني. فمن قال إن الله يخلق فقط ولا يدبر فهو كافر. ثم إنها قد هدمت توحيد الأسماء والصفات أيضا. ازاي؟ في الحديث ان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ابو الحكم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سميت بابي الحكم لما كنيت بابي الحكم. فقال ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال صلى الله عليه وسلم ما احسن هذا. فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن اكبرهم؟ قال شريح. قال فانت ابو شريح ان الله هو الحكم واليه الحكم. شفت كده بقى؟ ادي الاسماء اهو. ان الله هو الحكم واليه الحكم. فهذا نقد للاسماء والصفات من هذه الجهة. خلي بالك من دي. طب عندي حته كده بين قوسين وهتيجي ان شاء الله بعد كده لما نتكلم عن قضيه الشبهات. بس حته بين قوسين كده. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ان هذا الحكم لي. هو الحكم غير منزل حسن. وكان بيحكم لقومه زمان يعني في الجاهليه. حاشا وكلا. لا مش هقول كده حسن على ده. امال ايه اللي حسن يا اخوه؟ اصل صلح. فالصلح اوسع من الحكم. انا بس اقول لك دي كده. خلي بالك الصلح اوسع من الحكم. الصلح ما بيستلزمش انك انت تقول الشرع. بيبقى مصالحة كده. لما نيجي ان شاء الله ليه بس للحديث ده في الشبهات اللي بيعملوه على الديمقراطية نذكره ان شاء الله عز وجل. ثم ان الديمقراطية والعلمانية ينقضون لا اله الا الله اللي هو توحيد ده الالوهية. ينقضون توحيد الالوهية بشروط لا اله الا الله السبعة. ينقضونها جميعا. لكن هذا ما ازيل عليه ان شاء الله عز وجل في الدرس الاتي. اسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.